وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفسح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يتقبل منا الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا في باب السواك وسنن الوضوء. فحينما أكملنا أو حينما قرأنا في كتاب الطهارة وذكرنا تعريفها وأقسام المياه وأنها ثلاثة، والإناء الذي يوضع به الماء ماذا يجب أن يكون، ثم الاستنجاء والاستجمار، وماذا يعمل الإنسان، وهل يمكن أن يجمع بينهما أو لا، والجمع بينهما كما ذكرنا أولى، لأن الله عز وجل مدح أهل قباء بأنهم حيث قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم الصحابة عن سر هذا أو ما هو صنيعهم، فقالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك سنن الوضوء، فبدأ بالسواك، ذكر أن التسوك بعود لين لا يتفتت، منق غير مضر، لا بأصبعه ولا خرقة، مسنون كل وقت، ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم وقراءة قرآن وانتباه من نوم إلى غير ذلك من المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وذكر أنه يكون من الأراك أو من الزيتون أو من العرجون، ولا يعدل عن غيرها إلا لعدمها وهي موجودة. ثم بعد ذلك ذكر الاكتحال والاختتان والاستحداد وقص الشارب أو إحفاء الشارب وما في حكم هذه الأمور، وذكر أنها من السنن التي دعا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم وقفنا على قول المؤلف ومن سنن الوضوء ونسأله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن سنن الوضوء. ومن سنن الوضوء، السنة عرفها العلماء بأنها السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نقول هذا العمل فرض واجب، الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأما السنة فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فالسنة عرفها العلماء بأنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فمن السنة إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج أن يقدم رجله اليسرى. فإذا فعل المرء ذلك أثابه الله عز وجل، حصل له ثواب، وإذا لم يفعله فليس عليه عقاب. فالسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وتطلق السنة عند العلماء على قول المصطفى عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، قال كذا، فعل كذا، قرر كذا، بمعنى فعل بحضرته وأجازه. قال صلى الله عليه وسلم هذا القول، فعل هذا الفعل، قول وفعل والتقرير أن يفعل بحضرته فيقرهم على ذلك، أن يفعل بحضرته فيقرهم على ذلك. وضع على مائدة المصطفى عليه الصلاة والسلام ضبط، فلما رآه أزاح يده، فيقول خالد رضي الله عنه: أحرام هو؟ قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فيقول خالد: فأكلت منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هذا من التقرير. فالسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. السنة فعل المصطفى، قول المصطفى، تقرير المصطفى. نعم. وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته. قلنا بالسنة، تعريف السنة: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طيب الواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. المحرم: ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. فالسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وتطلق على قول المصطفى وفعل المصطفى وتقرير المصطفى. واضح؟ نعم. وسمي غسل الأعداء على الوجه المخصوص وضوءا، سمي وضوءا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، سمي وضوءا لأنه يعطي صاحبه وضاعة وبهاء ورونقا وجمالا، لأنه يعطي صاحبه وضاعة. نعم. لتنظيفه المتوضئ وتحسينه، لأنه ينظف المتوضئ ويزيل عنه الأدران والأوساخ والأقذار وما يعكر الصفو، فسمي وضوءا لأنه يمنحه وضاءة وبهاء. نعم. وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المدمدة. ومن سنن الوضوء السواك، وتقدم لنا لأنه قال: التسوك بعود لين إلى آخره مسنون. وش قلنا مسنون؟ خبر. متأكد؟ خبر ثاني. فيقول هنا: من سنن الوضوء السواك، وتقدم. في أي وقت؟ عندما يريد الإنسان أن يتوضأ يستاك عند المضمضة. نعم. وغسل الكفين ثلاثة فيها. وغسل الكفين ثلاثة قبل أن يبدأ الإنسان بعملية غسل الوجه، لأن غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قبل أن يبدأ بغسل وجهه يغسل كفيه ثلاثة. هذا من السنن إذا كان الوقت نهارا أو ليلا ولم يكن مستيقظا من نوم. أما إذا كان مستيقظا من نوم فغسلهما ثلاثة أو فغسلهما واجب. واجب لا بد من، إذا كان مستيقظا من نوم ليل. وقد ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء في أول الوضوء. أحيانا يكون غسل اليدين سنة، سنة غسل الكفين، وأحيانا يكون واجب. متى يكون سنة؟ في الأوقات العادية. متى يكون واجب؟ إذا استيقظ الإنسان من نوم ليل ناقضا لوضوء، يعني نوم ينقض الوضوء. نعم. في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، ولو تحقق أن اليد نظيفة وليس فيها درن، من السنة أن يغسلها إذا أراد أن يتوضأ. من السنة أن يغسل الكفين إذا أراد أن يتوضأ ولو تحقق أنها طاهرة. فلا يقول إن يدي طاهرة ويبدأ من الكوع أو من الكرسوع إلى المرفق، ويقول الكف طاهر؟ لا، يغسل الكف ثم يغسل يديه. نعم. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. ويجب غسلهما، غسل أي شيء؟ اليدين. متى؟ متى؟ قبل الانتباه. متى؟ قبل الانتباه، يعني قبل ما ينام. لا لا، متى؟ قبل بداءته بالوضوء. قبل بداءته بالوضوء عند انتباهه من نوم الليل. نعم. من نوم ليل ناقد لوضوء لما تقدم في أقسام المياه. لما تقدم في أقسام المياه. أقسام المياه كم قلنا أيها الإخوة؟ ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. يقول المؤلف: كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، المياه ثلاثة. فالمياه ثلاثة، يقول كما تقدم في أقسام المياه، تقدم أنها ثلاثة: طهور طاهر نجس. طهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره. طاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. نجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم. يقولون: وتقدم في أقسام المياه، ومر بنا أن أقسام المياه كم؟ ثلاثة. نعم. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. إذا يسقط الغسل إذا سهى، والتسمية قلنا واجب لكن تسقط مع النسيان، وإذا لم، وهي واجبة في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم، وإذا نسي في أي منهما سقطت. وإذا ذكرها أثناء الفعل غسلا أو وضوءا أو تيمما وجب عليه أن يأتي بها متى ذكرها. نعم. وغسلهما لمعنى فيهما. وغسلهما لمعنى فيهما، يعني غير معقول لنا لا ندركه، وإنما علينا أن نسمع ونطيع. فالإنسان لا يدرك الفرق بين نوم الليل ونوم النهار، أو بين النائم وغير النائم، وإنما أمر ويجب عليه إذا أمر أن يسمع ويطيع. فهذا معنى قول المؤلف لمعنى فيهما، يعني لأشياء لا ندركها ولا نعرف حقيقتها، وإنما أتى الأمر فنقول سمعا وطاعة. نعم. ولو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. لم يصح الوضوء لعدم غسل اليدين وقد انتبه من نوم الليل، وفسد الماء للملامسة باليدين. هذا معنى قول المؤلف بأنه لم يصح الوضوء وفسد الماء. لم يصح الوضوء لعدم غسل الكفين، وفسد الماء للملامسة بين الماء وبين الكفين، وقد استيقظ من نوم ليل ولم يغسلهما. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه. أن قبل غسل الوجه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة والاستنشاق، المضمضة يدخل الماء إلى فمه، والاستنشاق إلى أنفه، والاستنثار بيده اليسرى. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمدمرة ثم استنساق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. لأنه مر بنا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه في تنعله وترجله وفي طهوره. المضمضة باليمين، والاستنشاق باليمين، والاستنثار باليسار. مر علينا الاستنجاء والاستجمار بأي شيء؟ باليد اليسار. نعم. ومن سننه المبالغة فيهما. المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق، هذا من سنن الوضوء. إذا لم يكن المرء صائما، أما إذا كان صائما فلا، خشية أن يصل الماء إلى حلقه. إذا بالغ في المضمضة قد ينزل الماء إلى حلقه، إذا بالغ في الاستنشاق قد يصل الماء إلى حلقه، لكن يبالغ لأنه إذا لم يكن صائم وصل أو لم يصل لا يترتب على ذلك ضرر، ولكن إذا كان صائما ينزل الماء إلى حلقه فيسبب له شيئا يؤثر ويعكر الصفو بالنسبة لصيامه. نعم. ومن سننه المبالغة فيهما أي في المغمضة والاستنساق لغير صائم. فقلنا للصائم خشية أن خشية أن يصل الماء أو أن ينزل الماء إلى حلقه فلا يبالغ، أما إذا لم يكن صائما فيبالغ لأجل أن يزيل ما بفمه وأسنانه ولثته من أثر، فهو يريد أن يقف بين يدي ربه، والملائكة تحيط به ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأمر بالسواك وأمر بالمضمضة والطهارة لأجل أن تكون رائحته طيبة ولأجل أن يزيل ما علق به من آثار. نعم. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنساج جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. ومن سننه تخليل اللحية، تخليل اللحية الكثيفة. اللحية قلنا ما كان على الذقن وعلى الخدين يسمى باللحية، ويجب على المرء أن يكرمها وأن يوفرها وأن يعفيها، ولا يصح أن يأخذ منها شيئا كما قال ذلك أهل العلم وكما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولأهميتها قلنا في دراستنا السابقة حينما مررنا بديات الأعضاء ومنافعها أن في اللحية الدية كاملة في اللحية، وذلك لأهميتها ولمكانتها، وأن على الإنسان أن يكرمها بالحفاظ عليها. موضوع غسل اللحية يقول يأخذ حفنة من الماء ويخلل به اللحية الكثيفة لأجل أن يصل الماء إلى أجزائها، فمن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة. وحد الوجه كما قلنا من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلث وهي التي تشرب، يعني لحية كثيفة كثيرة، يأخذ حفنة من الماء ويخللها فيه. نعم. تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلث وهي التي تستر البشرة، تستر البشرة. نعم. الذقن. ويأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه، ويخللها لأجل أن يصل الماء إلى أجزائها. نعم. أو من جانبيها ويعركها، أو من الجانبين هكذا سيان. نعم. ويعركها بيده. نعم. وكذا أنفقة وباقي، وكذا الأنفقة التي فوق اللحية بعد كذلك. نعم. وباقي شعور الوجه العارضين. نعم. ومن سننه تخليل الأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين لأجل أن يزيل ما علق بهما، تخليل أصابع الرجلين وتخليل أصابع اليدين. نعم. أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، لأن الرجل عرضة إلى أن يصيبها الأتربة وغيرها، فهو يخللها لأجل أن يصل الماء إلى أجزائها، يخللها لأنه قد يكون هناك تراب لاصق فلا يصل الماء، فيخلل الأصابع لأجل أن يزيل الأجسام التي لصقت بالأصابع أو بين الأصابع ويتأكد أن الماء قد وصل. نعم. ويخلي الأصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، نعم. من باطن رجله اليمنى من كنسرها الى ابهام، من كنسرها الى الابهام، وفي الرجل اليسرى من الابهام الى الخنصر. نعم. وفي اليسرى بالعكس، واصابع يدي احداهما بالاخرى، واصابع اليدين احداهما بالاخرى، ليتاكد ان الماء وصل الى جميع مواضعهما. نعم. فان كانت او بعدها ملتصقه سقط، فاذا كانت او بعضها ملتصقه سقط، يعني اصابع اليدين ملتصقه هكذا، ما في داعي للتخليط. اصابع الرجلين السبابه مع الخنص مع السبابه مع الابهام، او الخنصر مع البنصر، او مع الوسطى، يعني متلاصقه. فاذا كانت الاصابع متلاصقه سقط التخليط، او اصابع اليدين تجد بعض الاشخاص مثلا الاصبعين متلاصقات، لا تخليل. اذا كان هناك التصاق بين الاصبعين فلا تخليل ولا حرج على الانسان في ذلك. نعم. ومن سننه التيامن، التيامن بلا خلاف، ان يبدا باليمين ثم الشمال، ان يبدا باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ان يبدا بالرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. نعم. ومن سننه التيامن بلا خلاف، واخذ ماء جديد للاذنين، واخذ ماء الان يمسح الراس، يقول واخذ ماء جديد للاذنين، وهذه المساله خلافيه، يعني اخذ ماء جديد للاذنين، وقد ذهب الى اخذ الماء الجديد للاذنين الامام مالك رضي الله عنه والامام الشافعي رضي الله عنه، ان ياخذ ماء جديدا للأذنين، وذلك استنادا لما رواه البيهقي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه. الرواية الثانية أن الماء الذي أخذه للرأس يكفي للرأس وللأذنين، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال به شيخ الإسلام ابن القيم على أساس أنه الماء الذي أخذه لرأسه يكفي للرأس وللأذنين، ويقولون إن الرواية الأولى إنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، غير فضل يديه، فدل على أنه على أن الماء واحد. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل الفضل. هذا قلنا المسألة خلافية، فالإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي يقولون يأخذ ماء جديدا واستنادا إلى ما ذكرنا، أما الإمام أبو حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام المقيم أنه يكتفي بالماء الأول وهو الأصح. نعم. ومجاوزة محل الفرض، ومجاوزة محل الفرض، الفرض الآن من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، فإذا زاد قليلا هنا هذا من السنة. وغسل اليد إلى المرفق، غسل اليد إلى المرفق إذا زاد قليلا كذا، غسل الرجل إلى الكعب فإذا زاد قليلا كذا. ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فيقول مجاوزة محل الفرض، الفرض إلى المرفق يزيد قليلا، الفرض إلى الكعب يزيد قليلا. نعم. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها. عرفنا معنى ومجاوزة محل الفرض، يعني مثلا لو غسل الإنسان إلى المرفق قلنا أجزأ الوضوء، لكن إذا زاد قليلا فهو حول. مجاوزة محل الفرض يعني يتعدى الفرض قليلا، يزيد في غسل الرأس، في غسل الوجه، يزيد في غسل الرجلين إلى الكعبين، لأجل أن يحصل له الوصف الذي ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته، إن أمتي يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، الوضوء لأنه يضيء الوجه ويجعل له بهاء ويجعل له جمالا، فمن استطاع أن يطيل غرته يقول عليه الصلاة والسلام فليخرج. نعم. ومن سننه الغسلة الثانية. الواجب واحدة، الواجب واحد. من سنن الوضوء أن يأتي الإنسان بغسلة ثانية، من سنن الوضوء أن يأتي الإنسان بغسلة ثالثة، لكن أزود من ثلاث لا، لأنها قد يدعو إلى الوسوسة، قد يدعو إلى الوسوسة والزيادة وإهدار الماء بدون فهم. يغسل مرة وهي واجب، يزيد ثانية وهو أولى، يزيد ثالثة وهو أتم وأكمل، لكن أربعة لا. وتكره الزيادة عليها. تكره الزيادة على أي شيء؟ على الثلاث. تكره الزيادة على الثلاث، واحدة واجبة، الثانية سنة، الثالثة أتم وأكمل، الرابعة لا، لأنها تدعو الإنسان إلى أن يأتي بخامسة وسادسة وكذا ويهدر الماء ويضيع الوقت بدونها. نعم. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. ما معنى عبارة المؤلف رحمه الله؟ ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. ما معنى هذه العبارة؟ نعم. نعم. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. نعم. نعم قل. لا أنت يعني أكمل جوابك. المرة أقل. إذا قلنا كذا قلنا أقل، يعمل أقل شيء. لا. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. نعم. إذا شك، إذا شك واحدة ولا اثنتين يعتبرها واحدة، اثنين ولا ثلاث يعتبرها اثنين، كذا فيأتي بثالث. إذا قال أنا غسلت لكن ما أدري غسلت مرة ولا مرتين، نقول يمكن أنك غسلت مرة فأتبعها بغسلتين. إذا قال أنا متأكد اثنتين لكن ما أدري اثنتين ولا ثلاث، يقول لا اثنتين. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. واضح الآن؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والسنتان. يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، لأنه إذا غسل غسلة واحدة أتى بالواجب، أتى بالواجب. إذا اقتصر على الغسلة الواحدة أتى بالواجب، ويجب الاقتصاد بالماء قدر المستطاع. لا يصح إهدار الماء، يفتح الإنسان الحنفية ويدع الماء يمشي، لا، هذا لا يجوز، هذا فيه إثم. الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الثروة التي أضاعها. وكان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ بالمد. ما هو المد؟ المد هكذا بيديه يتوضأ به عليه الصلاة والسلام ملء كفيه، ويغتسل بالصاع أربعة أمداد، الصاع في أربعة أمداد. وكان الإناء يغتسل فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتغتسل معه الصديقة بنت الصديق، فتقول دع لي ويقول دعي لي، تقول له دع لي يعني اترك الماء على أساس أني يغتسل به، فيقول لها دعي لي يعني اتركي أنت وأنا أغتسل. إناء واحد يغتسل منه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتغتسل معه فيه الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. فلا يصح الإسراف في استعمال الماء، ولا يصح إهداره بدون مقابل، بل يقتصد الإنسان إذا كان يتوضأ من حنفية يفتحها برفق، وإذا كان بإناء أو بإبريق يغتسل غسلا شرعيا دون زيادة، مرة مرتين ثلاث، ما زاد على الثلاث لا يجوز. نعم. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والسنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعد أعضاء. والثلاث أفضل منهما يعني من أي شيء؟ من الثنتين أفضل من من غسلة واحدة وأفضل من الغسلتين، لكن أكثر من ثلاث لا. نعم. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من ده، لو غسل بعض الأعضاء أكثر، يعني مثلا غسل اليد اليمنى ثلاث، أو رأى أن فيها درن، رأى أن فيها زيت، رأى أن فيها بوية وغسلها أكثر، لا نقول اغسل اليد اليسرى كما غسلت اليد اليمنى، لا، لو غسل بعض الأعضاء أكثر من بعض فلا حرج في ذلك إذا كان هناك مصلحة. فلو غسل بعد أعضاء الوضوء أكثر من بعد لم يكره، لم يكره، لأنه قد يغسل الوجه ويرى أن الوجه قد أصابه درن وزاد في غسله، اليدين لم يصبهما شيء فغسلهما غسلا عاديا، فلو غسل بعض الوضوء بعض الأعضاء أكثر من بعض فلا حرج في ذلك. ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. ولا يسن مسح العنق، يعني عندما يغسل الإنسان الرأس ويأتي للأذنين لا يسن مسح العنق، لأنه لم يرد في ذلك نص يعتمد عليه، مسح العنق لغير مسنون.